للأخ إذا لقى أخاه يحرم بل يحرم ولا تكن كراهة، لأن الحين نوع من الركوع ومن وسائل الشرك فلا يليق أن يحل من يقابل أخاه منتصب إلا إذا كان أخوه قصير وانخفض لأجل تقبيل ومصافحة لا لأجل تعظيم فلا بأس، أو كان مقعد لأنه مقعد انخفض لأجل يقبض رأسه أو يأخذ بيده، أما ينحني تعظيما لا لا يجوز ذلك لأنه نوع من الركوع أو مشبه من الركوع. كذلك من يلتزم يقبل كل ما لقيه ترك هذا أولى، إنما يصافحه ويسلم عليه، لكن إذا قدم سفر فلا بأس أن يعانقه أو يقبل كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما قدموا من سفر، وكذلك يرضي عنه أن يقبل جعفر بين عينيه لما قدموا من الحبشة، وعند طول غيبة كذلك كما فلا رضي الله عنه لما دخل بيته وجد عائشة مريضة قبل خدها، ففي التقبيل عند طول غيبة أو عند قدوم سفر لا بأس به وهكذا معانا، أما كلما لقي قبل أحدهما لا يشرح هذا، ولكن المصافحة تكفي، والمصافحة فيها خير كثير وفيها تودد وتحابب وتآلف ومن أسباب المغفرة. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تأتي من الحديث تقبل اليد يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الحديث المعتم. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهة الانحناء. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبلا يده ورده وقالا نشهد أنك نبي، رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الاقرع بن حابس ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله صلى الله وسلم ما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالسلام وتقبيل اليد والرجل إذا دعت المصلحة إلى ذلك، تقبيل الأطفال. تقدم الأحاديث السابقة شرعية المصالحة، ويستحب للمؤمنين إذا تلاقوا يتصافحوا كانوا إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم صافحوه، وإذا تلقى الصحابة إذا بينهم تصافحوا، كما قال أنس لما قيل له هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله؟ قال نعم. قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا تصافحوا. وفي حديث ابن عمر وزيد بن حارثة دلالة على جواز تقدير اليد والرد، إذا كان ذلك لتقدير العلم والفضل، ولهذا قبل اليهود يد النبي وريده، قبل زيد بن حارثة يده صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على كذلك على حديث ابن عمر تقدير اليد وريده، كل هذا يدل على جواز ذلك، لكن على سبيل المترف إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك والنصحة الشرعية أن تقوم يد العالم عند الحاجة والسلطان العادل إذا اقتضت النصحة ذلك وكان من عادتهم ذلك ويرى أنه إذا لم تقبل يده أن هذا نقص عليه وأن شيء من الاستخفاء بحقه، فإذا دعت الحاجة والنصحة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فالأفضل ترك ذلك. ولهذا كان عادة الصحابة عدم التقبيل لليد، وإنما يتصافحون، هذا هو الأفضل، وصالحة بلا تقبيل يدي ولا رجل، هذا هو الأفضل، إلا عند الحاجة الشرعية والمصلحة الشرعية مع الوالد أو مع السلطان أو مع العالم الذي يرى أن تقبيله فيه مناسبة للمصلحة الشرعية أو من عادة في أهل بلده يفعل ذلك، وإذا تركه واحد اعتبر ذلك احتقارا أو تنقصا، فالحاصل أنها تقبل أنها تفعل عند الحاجة والمصلحة الشرعية، تقبل اليد أو الرجل أو الركبة هذا عند المصلحة والحاجة الشرعية، وإذا فالأصل والأفضل هو الاكتفاء بالمصالحة، وإذا كان قادما سفر عانقه أو قبل بين عينيه أو قبل رأسه لا بأس بذلك، ولكن تكون العادة الغالبة المصالحة، هذا هو السنة، ولا بأس بتقبيل الصبيان كما كان يقبل الحسن والحسين وهم دون السبع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن في أول الثامنة، ولما انكر ذلك الأقرع من حابس التميمي وقال إنني عشرة من الولد ما قبلتهم أحدا، قال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، في لفظ آخر أو أملك فما دعا الله من قبلك الرحمة، والمعنى في هذا أن تقبيل الأولاد الصغار من باب الرحمة من باب العطف من باب الإحسان، هكذا تقبيل الشيخ الكبير والوالد السلطان من باب التعظيم والإكرام والتقدير لا من باب التبرك ولا من باب العبادة، ولكن من باب التقدير من باب الاحترام والإكرام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فعل ذلك، أما اعتياده دائما كلما قابل قبل يده فلا ليس من عادة الصحابة لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا في بعده، وإنما السنة عند المقابلة والصلاة هذا هو السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميد العاطس وإبرار المحسن ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الداعي وتشنيط العاتس. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فقال: يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استنطعتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة فيها الحث على عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس إذا حمد الله وإبراز المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، وأن الله جل وعلا يدحر العبد ما أنفقه في سبيله وما فعله لأجله ويجازيه عليه سبحانه وتعالى. هو الذي يقول جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هو سبحانه يجازي المحسنين بأحسن من أعماله. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يفعلون. وفي حديث القران الرسول امرهم بسبع: من خصال الاسلام، وخصال الاسلام واعمال الاسلام كثيره وادابه، لكن هذه السبع منها: عياده المريض يعود اخاه اذا مرض في بيته او في المستشفى، يعود يسال له الشفاء، يطمن عن صحته، يتاثر المريض بهذا، يسره هذا، يؤثر في قلبه ان اخاه اهتم منه وزاره وتاثر من مرضه، فيكون له في قلبه وقع كبير واثر عظيم. ولهذا شرع الله في حياه المريض، وقال عليه الصلاه والسلام: عود المريض، عود المريض واطعم الجائع وفك عن الاسير. فإياك المرضى وإطعام الأشواق المالج وإطعام الجائع، كل ذلك ما يحبه الله جل وعلا. إياك البرير واتباع الجنائز، هذا الثانية: اتباع الجنائز للصلاة وللدفن جميعا، للصلاة وللدفن كله يسمر. من تبعها للصلاة فله قراط، ومن تبعها للدفن مع الصلاة فله قراطا. كل قرار مثل جبل عظيم من الأجر، يعني أجر عظيم. تشميت العاطس ثالثا إذا حمد الله، يقول: يرحمك الله. وهو يقول: يهديه الله. الرابع: إبراز القسم، وجواد الله إبراز المقسم، يعني إذا أقسم عليك أخوك تبرر تبرر قسمه. إذا قال: والله تقف عندي السلام، والله تجيب دعوتي، تجيب دعوتي، تبرر قسمه اذا امكنت، اذا استطعت ذلك، لان بذلك اكمال للتآلف والتحاب والتواصل والتعارف، فلا تمنع من ابرار القسم اذا استطعت ذلك. والخامس: اجابه الداعي، كل في دعوه اذا دعاك وليما ورث او غيرها، تجيب دعوه اخيك اذا كان ليس هناك مانع شرعي. اما اذا كان هناك مانع من كونه ممن يتظاهر بالمعاصي ولا يبالي، او الدعوه فيها معاصي، فانت معذور. لكن اذا كانت دعوة سليمة والأحسن من أن يسحق الهدر أجب دعوته من حق المسلم على أخيه يجب الدعوة الحديث بلغ فيه الدعوة قد عصى الله ورسوله. السادس النصر المظلوم إذا كان هو مظلوم تنصره كذلك أو شفاعتك أو مالك تسعى في تخليصه من الظلم. السابعة إشاء السلام عند التلاقي تبدأ بالسلام إذا رد عليك السلام تجيبه أسلم ترد عليه السلام إذا مررت بقوم جاهزين وسلمت عليهم دخلت بيتك سلمت على أهل بيتك توش السلام كل هذا من فضائل الإسلام ومن الأعمال الشرعية التي يحبها الله ومن أسباب التعارف بين المسلمين والتحالف. كذلك حديث ابي هريره الثاني حق المسلم على المسلمين ست الخمس وجبات المسلم ست اذا لقيت فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصح فانصح له واذا عطس روحه الى الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه لداخل في السبع المتقدمه وفيها زياده اذا استنصح فانصح له اذا استنصح اخاه فانصح له شارك في سلعه واشتريها ولا لا تنصح له شارك في زوجه انا خاطب انت فلان او انت فلان همسه تشتري عليهم عندك علم تنصح سفر في شهر الى جهه من جارك فهل هو مناسب ولا تنصح بما تعلم المسلم هو المسلم تبدا بالسلام اذا لقيته وسلم عليه تبدا بالسلام وترد عليه اذا بدات والحديث الثالث قول الله جل وعلا بما روى الله والرسول عن ربه والرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه احاديث سمى الاحاديث القدسيه يروي عن ربه احاديث عليه الصلاه والسلام منها هذا الحديث ان الله يقول ما يا عبدي مرض فلم تعدني يا عبدي استطعمت فلم تطعمني يا عبدي استسقيت فلم تسقيني فيقول الرب يا فيقول العبد يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين كيف أطعمك وأنت رب العالمين كيف أسقيك وأنت رب العالمين فيقول الله جل وعلا أما علمت أنك لو عدت عبدي فلان من المريض لوجدتني عنده يعني بنصره نصره وتأييده سبحانه مثل أنني معكم أسمع الله واصبر إن الله مع الصابرين فالله مع أولياءه ومع عباده المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه. كذلك إذا أطعم أو سقى وجد ثواب لك عند الله جل وعلا فلا يدع عنده شيء سبحانه وتعالى. ينبغي المؤمن أن يحتسب هذه الأمور وأن يرحاها ويهتم منها ولا يغفلها لأن خصام عظيمة فيها مصالح كثيرة من التعالف بين المسلمين والتحاب والتزاور وإفناء السلام بينهم ويأتي بعدين لا هذا من الخصال العظيمة التي بها نفع الجميع وتعريف قلوب الجميع والبعد عن الوحشة والتحالف. واتقى الله الجميع وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب عيادة المريض وتشنيع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والوقت عند قبره بعد دفنه. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض واطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفه الجنه حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفه الجنه قال جناها رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريط في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بحياة المريض. قدمت الحديث بداية حياة المريض من السنن العظيمة التي أمر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولها أثار عظيمة في تعريف القلوب وتأكيد المحبة وتأثر المريض بزيارة أخيه وعيادته. ينبغي المؤمن أن يحرص على ذلك ويعود أخاه المريض حسب الطاقة لما فيها من الخير العظيم والفضل الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعمه الجائع وفك العالم، هذا أمر دل ذلك على تأكد العيادة. تقدم أن من حق المسلم لكن أن يعوده إلى المريض وأطعمه الجائع يعني صدقوا على فقراء الفقير، فك العالم يعني الأسير، يعني ادفعوا ما يسبب فك ايدي الكفار. وهكذا الاسره الاسره من المسلمين الفقراء المعسرين ينبغي المسلمين يتعاونوا في فك اسرهم وقضاء ديونهم اذا كانت فيما اباحه الله عز وجل. في حديث ثوبان ان المسلم اذا عاد اخاه مشى في خوف الجنه، يعني جناه حتى يرجع، فهو من أسباب دخول الجنة. يعني المرضى من أسباب دخول الجنة، من أسباب حصول النعيم بما فيها من الخير العظيم. في حديث علي رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد أخاه صباحا صلى عليه سبعون ألفا حتى يمسي، من عاده مساء صلى عليه سبعون ألفا حتى يصبح. كان له خريف في الجنة في بستان. وهذا أيضا فيه الحث والتحذير على عيادة مع الله لهذا الفضل العظيم. والحديث لا بأس به رواه أحمد أيضا وغيره كما رواه الترمذي. قل صلى عليه سبعون ألفا لك صباحا ومساء، هذا خير عظيم إن يدعو لنا. هذه نعمة عظيمة ينبغي المؤمن أن يغتنمها وأن لا يفرط فيها. وفي الحديث الرابع أنه صلى الله عليه وسلم عاد خادما له مريض، كان يهوديا فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما يخدمه يعني قبل أن يمر بإجلاء اليهود من المدينة، لأن اليهود غيروا فقتل بعضهم وإلا بعضهم إلا بني النضير وبني قينقاع وقتل بني فريضة لما نقضوا العهد. كان عنده خادم صبي ونام منهم مريض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم، فجاء ينظر إلى أبويه الغلام فقال له أطع أبا القاسم، الله هداهما أن يقول على هذا الكلام أطع أبا القاسم فأطاعه وأسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا فيه فوائد، منها جواز عيادة المريض الكافر إذا رأى فيه مصلحة، يعود المريض الكافر إذا رجع بذلك المصلحة وأن الله يهديه للإسلام كما عاد النبي هذا الغلام، وكما عاد عمه أبو طالب ودعاه للإسلام. فإذا رأى أن في العيادة مصلحة للكافر عاده ودعاه للإسلام ورغبه به دخوله قبل أن يهجم عليه العجل. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، من عاد غلاما يهوديا كان يخدم فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وانه ما كان يتكبر عن مثل هذا عليه الصلاه والسلام. وفيه شرعيه ان يعود الرئيس والكبير اخاه المريض وخادمه المريض، وان لا يترفع على ذلك كاسم المصطفى عليه الصلاه والسلام. وفيه دعوه جاهل الى الاسلام في حال صحته وفي حال مرضه، وانه لا باس ان يعوده الى المريض اذا رجع ان يهديه الله على يديه. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان شيئا منه أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الرابي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان شيئا منه أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، اللهم رب الناس، اللهم رب الناس، اذهب البأس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه انه قال لثابت رحمه الله: الا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شافي الا انت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هذه الاحاديث فيها بيان كيفية رقية المريض وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض. رقية المريض مشروعة، هو يرقي نفسه أو يرقيه أخوه ينفث عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن أو من الدعوات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الدعوات الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعك، لا باس بالرقى ما لم تكن مشركا. قد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه رقيا ايضا رقاه جبريل عليه الصلاه والسلام. والرقيه من اسباب الشفاء، من جمله الاسباب الشرعيه التي يشرع استعمالها في طلب الشفاء. ومن ذلك انه كان عليه الصلاه والسلام يا إليه إنسان من ترحة أو قرعة أو قرحة أو محل يؤلمه، وضع إصبعه فرض هكذا وقال: بسم الله، يعني يخرج بذيقه في إصبعه ويضع في الأرض ثم يضع على نحن الدعاء بسم الله تربط أرضنا بثقة بعضنا الشيء سقيم لا بين ربنا. فهذا من أسباب الشفاء، وإذا فعل ذلك وكرر ذلك فلا بأس. وهكذا كان يمسح بيده اليمنى على محل المرض ويقول رب الناس اللهم رب الناس عليه البأس واشفي عند الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغالب سقما، قال سقما وقال سقما بفتحتين كمرض، سقما وسقما يعني مرض. وهذه الدعوات المحفوظه عن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرقي بها المرضى، اللهم رب الناس عليه البأس واشفي عند الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء ما يقال وسقما. ويستحب ان يكررها ثلاثا، كان اذا دعا ترى ثلاثا من نسر الى حاسب الله يشفيك بسم الله يعطيك. فهذه من الرؤيه الشرعيه التي يستحب ان يلقى بها المريض والراقي يمسح بيده اليمنى على حال المرض ويدعو بهذه الدعوات، اللهم رب الناس بسم الله يعطيك. وإن فعل ما ذكر أولا أخذ ريق على إصبعه وضعها في الأرض سبابة ثم وضعها على محل الألم ويقول بسم الله يجب أن تفضلنا بريقة بعضنا ويشفى سقيمنا بين ربنا. هذه أسباب قد ينفع الله بها وقد لا تنفع، هي أسباب الرقية والكي وسائر أنواع الطب كلها أسباب، إذا أراد الله نفع بها نفعت، وإن لم يرد الله النفع بها لم تنفع، ولكنها أسباب مثل ما يسبب الإنسان في الأسباب الأخرى، مثل ما يأكل يتقي الجوع، يشرب يتقي الظمأ، يلبس يتقي البرد، يتعاطى المبردات ضد الحر، يتعاطى المدفئة ضد البرد، وهكذا يتعاطى الأسباب، وهكذا يعالج الأمراض بأدويتها وأردادها. والشيء بيد الله جل وعلا، وإنما العبد يتعاطى الأسباب ويكون من الأسباب. في الأخير حديث أنس اللهم رب الناس مجمع كما عندهم هذا علمه أنس لثابت بن عنه في رب الناس مجمع البأس، رب الناس هذه البأس هذه اللهم رب الناس هذه البأس، ولما في الأخرى اللهم رب الناس مذهب الناس اشفي عند الشافي لا شفاء الا شفاءك. وفي دعاء آخر رب الله في السماء تقدس لا أخذ يأتي هذه المعلم يأتي تعالى عليه السلام. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما يدعى به للمريض، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا، رواه مسلم. وعن نبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح لا شك. البخاري. الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بعيادة المريض وما ينبغي أن يدعى به وأن ينصح به له. قدم عدة أحاديث في فضل عيادة المريض، وأن من حق المسلم على أخيه أن يأخذه إذا مات، وفي ذلك من المصالح شيء كثير، فإن المريض يتأثر بزيارة أخيه ويأنس بذلك ويفرح ويحصل بذلك من التآلف والتعاون على الخير والمحبة والصفاء، ما الله به عليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العامل. وقال عليه الصلاة والسلام: للمسلم على المسلم 6 خصال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا يا مسلم الصحيح. وهذه من حق المسلم على أخيه، 6 من الحقوق الكثيرة التي للمسلم على أخيه. العيادة المريض من أفضل الحقوق ومن أهم الحقوق، والمريض يتأثر بكل ما يشرح صدره ويؤنس قلبه ويحصل بذلك تخفيف من المرض، فإن النفس كلما قويت وفرحت صار في ذلك دفع لبعض المرض. وبهذا أنه لما زار سعدا عليه الصلاة والسلام لما مرض في حجة الوداع، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة مثل لهم الجنة، أصابه مرض رضي الله عنه في حجة الوداع، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد: يا رسول الله، حدث من الأرض ما ترى وليس لي إلا ابنة واحدة، أفتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: ثلث كثير. هذا الحديث الطويل الذي معروف، وفيه فوائد، بأن قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه امرأتك. وقال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر عارية تكفر من الناس. وقال له: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة مريحة. ثم دعا له قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. دعا له 3 مرات فشفاه، شفاه الله وعاش زمنا طويلا وجاهد القرص جهادا عظيما وفتح الله على يديه فتوحا كثيرا رضي الله عنه. ومات سنة 56 من الحج بعد النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة. ففي هذا فضل الدعاء للمريض، وانه يعاد ويدعى: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم كفر سيئاته. الحمد لله انه قال طهور ان شاء الله في بعض المرضى، المقصود انه يدعى وقال له: شفاك الله، اللهم اشفه فلان، اللهم اشفه فلان. وإذا كرر ثلاث كان أفضل وأحسن. وإذا قال طهر إن شاء الله كفر الله من سيئات، جمع الله من الأجر والعافية، كله من الدعوات الطيبة. واشتكى إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي مرض قد ألم به، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يضع يده على ما يعلم من جسده ويقول: بسم الله 3، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر أجد وأحارب 7 مرات. هذا من أسباب الشفاء. حسين أحس بألم في ظهره، في رجله، في يده، في رقبته، في رأسه، يضع يده عليه ويقول: بسم الله 3 مرات، كررها 3، ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحارب 7 مرات. هذا من أسباب الشفاء. والحديث صحيح وهو صحيح هذا من أسباب الشفاء فينبغي المؤمن أن يستعمله. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام إذا أصابه مرض جمع يديه عند النوم ودعا في نفث فيهما وقرأ قل الله أحد المعوذتين ثلاث مرات ثم قال تعالى ثم يمسح بهما ما أقبل من جسد رأسه ووجهه وما أقبل من جسد ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا من أسباب الشفاء. وهكذا الحديث الثالث من زار المريض لم يحضر أجل فقال أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيه سبع مرات لما شفاه الله. في بعضها أسأل الله الكريم رب العالمين أن يشفيه سبع مرات لما شفاه الله. الحديث وإن صحه الحاكم ففي سنده ضعيف وليس على وليس كما قال الحاكم ولكن هذا من باب الدعاء إذا دعا لأخيه بهذا الدعاء أو غيره من الدعوات الطيبة فهو مناسب. وإذا لم يحضر الأجل نفع الله بالأسباب وإذا تمت الحسبة انتهى كل شيء. ولكن الدعاء مطلوب والعلاج مطلوب والأسباب مطلوبة والأجل عند الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما يدعى به للمريض وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيه من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد ففي الأحاديث أيضا كالتي قبلها فيما يتعلق بآت المريض والدعاء للمريض وتقدمت الأحاديث الكثيرة الدالة على شرعية آيات المرضى وأن السنة لمسلم يعود أخاه إلى المرض ويدعو له بالشفاء والعافية لما فيه من المصالح الكثيرة التي منها تأليف القلوب وتأثير التحاب والصفاء بين المسلمين وتألم المؤمن لأخيه وتأثره لأخيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عود المريض بالأمر عود المريض واطعم الجائع حكم العاري. والبراء بن عازب رضي الله عنه أمرنا الرسول بسبع منها عيادة المريض تقدم المسلم ست خصال منها أنه يعود في المريض. وفي هذه الحديث الحديث الأول الدلالة على أنه كان عليه الصلاة والسلام عند عاد المريض يقول لا بأس طهور إن شاء الله فيسحب أن يقول هذا الكلام العائد. فسلم عليه يقول لا، يقول لا بأس يا أخي طهور إن شاء الله، طهور من الذنوب، تخير من الذنوب، ويدعو له إن شاء شفاك الله، مثل ما تقدم في حديث سعد، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، أو يدعو له اللهم رب الناس، هذه الناس واشف أنت الشافي، لا أشفاء إلا شفاؤك، شفاءنا يوم سقما. وفي هذا أن قال طهور لا بأس، لا بأس عليه، طهور إن شاء الله. فهو كلام قليل لطيف ينفع أخاه إذا قبله الله. والحديث الثاني أن جبرائيل عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتكى، قال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. فقال له جبرائيل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك بسم الله. فهذا دعاء حسن عظيم فيه التوسل بالله جل وعلا في طلب الشفاء والعافية، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. من جميع النفوس ومن جميع الأذى ومن أعين الحسان، هو دعاء عام. وهكذا الحديث قال فيه الإكثار من ذكر الله، وأن العبد يقول لا إله إلا الله لا شريك له، ويقول لا إله إلا الله الله أكبر، ويقول لا إله إلا الله لا شريك له، لهم ملك ولهم حمد وهو على كل شيء قدير، ويقول لا إله إلا الله لا حول إلا بالله، وأن من مات على ذلك ممكن أن يكون دخل الجنة. المعنى أنه إذا مات على التوحيد الصادق فيه الموقن فإنه لا تبقى معه ذنوب. الموحد الصادق توحيده الصادق وإيمانه الصادق يحمله على التوبة الصادقة وألا يصر على سيئة، فإذا مات دخل الجنة لعدم الإصرار على الذنوب. بخلاف من ضعف توحيده فإنه يقدم على المعاصي والسيئات، والمعاصي تضعف الإيمان وتضعف التوحيد وتسبب دخول النار، وصاحبها إذا مات على ذلك معلق له على المشيئة، حيث قال سبحانه ويغفر عن ما ذلك من يشاء، أخبر أن الشيء لا يغفر يعني من مات عليه، يقول سبحانه إن الله لا يغفر أشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء، يعني إذا مات عليها لم يتب، أما إذا تاب التائب لا ذنب عليه، من تاب توبة صادقة منح الله عنه الذنوب وكفر عنه السيئات. لكن من مات على غير توبة، مات على الإصرار، فهذا هو الذي أمره معلق بالمشيئة. فينبغي المؤمن أن يكون أبدا على توبة في ليله ونهار، يحاسب نفسه ويتوب إلى الله من تقصيره وسيئاته توبة صادقة مضمونها الندم على الماضي والإقلاع من السيئة والحذر منها والعزم الصادق على ألا يعود فيه فخذ التوبة، وإن كانت عنده مظالم الناس ردها إليهم وحرص ذلك، أو استحلهم وطلب منهم العفو والمسامحة حتى لا يموت وعنده حق للناس، يجتهد في أن يعطيهم حقوقهم أو يستحلهم منها ويطلبهم العفو والمسامحة، فإن حقوق العباد لا تضيع، لا بد أن يعطوا عنها ويوفوا عنها ما يليق بكل مقام. الله سبحانه من حكم العدل لا يظلم مثقال ذرة، فمن مات عليه حقوق لا بد أن ترد الحقوق إلى أهلها، إما بلحق من حسناته وإما بتحميل من سيئاته وإما بتحمل الله ذلك لرضائهم عنه إذا تاب توبة صادقة أرضاه الله عنه بما يشاء سبحانه وتعالى، كما يقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا يجب العبد أن يتساهل في هذه الأمور، يجب أن يكون حريصا على نجاة نفسه وسعادتها للتوبة الصادقة والإيمان الصادق والعمل الصالح والوقوف عند حضور الله. وفق الله ورسوله وسلم على نبينا. اللهم آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يختمه بالإحسان إليه. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله بالصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية لمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. فقال: فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. باب الجواز قول المريض: أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوق أو ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة، في الأول منها دلالة على شرعية وصية أهل المريض بالإحسان إليه والرفق به وتحمل ما قد يقع من مشقة من تمريضه، وهكذا من قرب أجله لإقامة حد عليه أو قصاص يوصى بالتوبة والاستقامة وكثرة الاستغفار والعمل الصالح حتى يختم له بالخير. ولهذا لما جاءت المرأة الغامدية التي ندت رجل رسول الله بن زيد فاقم حد علي، دعا وليها فأمره بالإحسان إليها حتى تضع، قال: فإذا وضعت فأتني بها. وكانت محصنة يعني ثيبا، فلما جاء بها أمرها حتى عليها ثيابها، يعني مسكت عليها ثيابها لئلا تتعرى، ثم رجمت. وكان ذلك بعدما ولدت وطمت الصبي كما في الروايه الاخرى. فلهذا دل على شرعيه الاحسان الى المريض ووصيه اهله بذلك، ومن قرب اجله لاقامه حد ونحوه كما ترى بها المراه. وفيها ان حد الزاني المحصن الرجل، سواء كان رجلا او امراه. ولهذا رجل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا كان محصنا لما اعترف بالزنا، وهكذا رجب اليهودي واليهودية لما اعترف بالزنا وكان محصنين، وهكذا الغامدية والجهنية رجمتا لأنهما كانتا محصنتين يعني ثيبتين. وفي الحديث الثاني والثالث والرابع الدلالة على أن لا بأس يقول الإنسان أنا موعوب أنا مريض اشتد بالمرض ورأساه وظهراه وبطناه، لا بأس بهذا إذا كان على سبيل الإخبار ليس على سبيل التسخط بقدر الله، ولكن على سبيل الإخبار والتوجع. ولهذا دخل المشفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك يعني قد أصابته الحمى، قال ابن مسعود يمسسته فإذا هو يعق وعقا شديدا، فقال ابن مسعود يا رسول الله إنك توعق وعقا شديدا، قال أجل يعني نعم إن يوعق كما يوعق رجلان منكم، يعني أنه ضعف عليه المرض. وهذا من الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل، يعظم أجرهم وترفع درجاتهم ويكون أسوة لمن بعدهم من أتباعهم وغيرهم من يجي بعدهم. فالأنبياء يتحملون ما يشد بهم البلاء يتأسى بهم أصحابهم وأتباعهم ومن يأتي بعدهم، وليعظم ويعظم الله بهذا أجورهم ويرفع درجاتهم. ولهذا في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل ثم الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وقد أصيب أيوب بالبلاء مدة طويلة عليه الصلاة والسلام، وأصاب نبينا عند موته المرض نحو 12 يوم عليه الصلاة والسلام، وكان في آخر حياته يغشي يمس يده في القدح الذي عنده كما تقدم في حديث عائشة، ويقول إن لموتي لسكرات، اللهم أعني على مرات الموت والسكرات، ويقول اللهم اغفر رحمة الأعلى. واشتكت عائشة رأسه ذات يوم وقالت ما رأسه؟ قال أنا بل أنا ورأسان، دل على قوة الاجتهاد. قال سعد بن أبي وقاص لما دخل عليه وهو مريض يا رسول الله قد بلغني قد اشتد لي الوجع، هذا يدل على جواز ذلك. لا بأس يقول مريض أنا موعوف أنا مريض أصابت الحمى أنا عندي رأسي أو ظهري أو بطني، لا بأس من باب الخبر فقط لا من باب التشكي على الله وعدم الصبر، ولا من باب التسخط وعدم الرضا، ولكن من باب الخبر. المؤمن يصبر ويعتصم وإذا رضي كان أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا حب قول الكلاء ثم رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فينبغي المؤمن تحمل صبر على قد يصيبه لما له عند الله من الأجر العظيم، وإذا رضي بذلك وشكر على ذلك صار أكثر وأعظم. فإن الدرجات ثلاث: الصبر والرضا والشكر. فالصبر هو يصبر على البلاء، فلا يجزع ولا يشق ثوبا ولا يطل خدا ولا يجزع، بل يصبر ويحتسب ولا يفعل ما لا ينبغي. الدرجة الثانية أعلى، ويكون يرضى بذلك يرتاح لهذا المرض لما فيه من الخير من السيئات حط الخطايا، فهو مرتاح راضي لا متسخط. وليس معنى الرضا انه لا يتداوى، لا باس بالدواء والعلاج وطلب الله الشفاء، لكن ضار بما قسم الله له وجرح الصبر، يعلم ان ما اصاب المؤمن خير له. الدرجه الثالثه اعلى وهي الشكر، ويعد مرض نعمة فيشكر الله عليه، لأنه يترتب عليه أجور حط خطايا تكون سيئات ورفع درجات هو من النعم فيشكر الله عليه ولا يمنعه ذلك من ان يعالج ويتعاطى الدواء ويسال ربه العافيه لا ينعم الرضا والصبر والشكر فيجتمع الصبر والشكر والرضا مع العلاج والدواء وسؤال الله العافيه وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.